وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا وحوله وقوته مع كتاب المنهاج والكلام على مسألة خطيرة هي من المسائل المهمة جدا في هذا الباب، وهي مسألة ألا وهي مسألة الكلام على خبر الواحد، على الكلام على حجية خبر الواحد، وأيضا الكلام على إفادة الخبر الواحد، هل يفيد العلم هل يفيد الظن. فهذه مسألة من الأهم ما كان. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. نعم، في قول المصنف رحمه الله تعالى وهو خبر العدل الواحد والنظر في طرفين، الأول في وجوب العمل به، قال دل على ذلك السمع، دل عليه السمع، وقال ابن سريج ودل عليه العقل أيضا، وأنكره قوم لعدم الدليل، أنكره قوم لعدم الدليل. طبعا إنكار بعض من أنكر حجية الوجوب أو بوجوب العمل بخبر الواحد كلها مسائل نظرية على أساس أنه يحتمل الصدق والكذب، فلذلك ردوه عقلا، ردوه عقلا، يعني أنكروا العمل به، وأنكروا أيضا الاحتجاج بخبر الواحد. وكما الرد كما قلنا المسألة عندهم مسألة نظرية وليست مسألة فيها علمية، وقولهم لعدم الدليل قول فيه نظر كبير. عامة مسألة حجية خبر الواحد سنبينها أولا، نبين حجية خبر الواحد، والثاني نبدأ في الكلام على وجوب العمل به. ماذا تفعل أحمد؟ نبدأ في الكلام على ما قاله المصنف على وجوب العمل في خبر الواحد. الآن الصوت كيف هو؟ ما أريد كل مرة قبل أن أبدأ الصوت كيف هو؟ عليك السلام كيف؟ بارك الله فيك شكرا. الصوت كيف هو؟ الصوت يقولون في صعوبة في سماع الصوت، لكن يوم ما قلت ممتاز لو قلناها نفسك لا مش اجماع. لو حد واحد ماشي لا لا يعني بتحديث. نعم من عندك. طيب ما في مشاكل الحمد لله. طيب نبدا في الباب. فنقول بان تكلمنا عن قول المصنف خبر العدل الواحد، الكلام على في عليه اولا مساله العداله، وبينا مساله العداله المره الماضيه بفضل الله عز وجل واوسعنا الكلام فيه. اليوم ان شاء الله نتكلم على حجيه خبر الواحد، على حجيه خبر الواحد ووجوب العمل به. حجيه خبر الواحد ووجوب العمل به. الحق بانه مساله حجيه خبر الواحد المساله فيها خلاف، والبعض طبعا انكر الكلام على خبر الواحد العمل به. عليكم السلام. نعم. أولا لابد أن نعلم بأن الصحابة الكرام قد تعاملوا مع خبر واحد، عملوا به وكان حجة عليهم وحجة لهم أيضا في الأوامر والنواهي، ونراهم بأنهم في مسائل الفواصل احتجوا عليها بخبر الواحد. وتعلق بشبه أن عمر الخطاب لم يأخذ بخبر الواحد وأن أبطال لم يأخذ بخبر الواحد، وكل ذلك لا حجة لهم فيه. وقد بأن ذلك الحق أننا اليوم لابد أن نجلي مسألة من الأهمية بمكان، ألا وهي لأن الصحابة الكرام قد عملوا بالخبر الواحد، وأيضا أسسوا أساسا تاما في هذا الباب بأنه يفيد العلم ويفيد العمل، وهذا الذي سنبينه ونبحثه اليوم إن شاء الله في الكلام على وجوب العمل حجة خبر الواحد ووجوب العمل به، وأن الصحابة رضي الله عنهم قد فصلوا النزاع في مسائل كثيرة بخبر الواحد. اتفق الصحابة على العمل بخبر الواحد وقبولهم في خبر الواحد، فهنا العلماء قد قبل الصحابة جميعا خبر أبي بكر الصديق في مسألة السقيفة عندما بايعه في سقيفة بني ساعدة، وأيضا فإنه حدث النزاع بين فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وبين أبي بكر عندما قالت أنها تريد سهم أبيها في خدد في في في, في, في أرادت سهم أبيها وأيضا جعلته إرثا، فقال أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدر الباب أولا لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أصل أحب إلي من قرابتي، وبين ذلك وأقسم بالله على ذلك وهو الصادق المصدق الصديق. فنقول بأنه بعد ذلك بين واحتج عليها بحديث قبله الصحابة جميعا بأنه فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء لا نورف أنا بكر رضي الله عنه وأرضاه بذلك. أيضا مسألة الديات وهي مسألة باطلة فيها ما فيها من الجزية والديات والدماء، فإنهم عملوا جميعا بخبر عمرو بن حزم في الديات، وأيضا عملوا في مسألة الجزية على المجوس بأن من قال بتخصيصها لأهل الكتاب بقول الله تعالى حتى يعطوا الجزية عياد وهم صاغرون، عملوا بتخصيصها، فإنهم قد قالوا على المجوس قال الإنسان سنوا بهم سنة الكتاب. حقا وارد جدا في مسائل حجية الخبر الواحد عند الصحابة، ولا يشوش على ذلك على ما قال المتأولون بأن عمر الخطاب رد خبر الأحاد ولم يعمل به. قلنا كيف؟ قالوا أن رد عمر الخطاب خبر فاطمة بنت قيس عندما قال لا نترك كتاب ربنا ولا سنة نبينا صلى الله عليه وسلم لامرأة لا ندري يعني قد حافظت أم نسيت. أولا الرد عليه في هذا الباب من وجهين، الوجه الأول أن عمر الخطاب ثبت عنه أنه عمل بخبر الأحاد، ما كان يعرف مسألة الجنين ما فيه، هل أن السلام وضع له شيئا أم لا، حتى قام محمد بن مسلمة وقال إن السلام قد جعل في الجنين الغرة، وقام المغيرة بن شعبة فوافقه على ذلك وأخذ به، وهذا أحد. احنا قلنا الأحد ما كان أقل من التواتر، والتواتر هو ما يرويه جمع عن جمع يستحيل توطؤه مع الكذب، وأصل ذلك في الحس فالأحد ما كان أقل من ذلك، وحتى المشهور والمستفيد هو من الأحد، وهو أيضا من الأحد، فمن رواه واحد أو رواه اثنان أو ثلاثة فهذا من الأحد، خبر الأحد. فهنا أخذ به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، فأخذ به أيضا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه، قد أخذ الخبر الواحد في الحديث الذي يتمسكون به أنه لم يأخذ الخبر الواحد. عندما جاء أبو موسى الأشعري استأذن ثلاثا، فلما استأذن ثلاثا فلم يأتي رد من عمر بن الخطاب، رحل فأرسل إليه بإذنه، فلما أتى فلما أنكر عليه كيف يمشي ولم يأخذ له، قال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا. فلما قال وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الاستئذان ثلاث، فإن لم يؤذن لك فيعني لا تبقى، على معنى الحديث. فقال عمر الخطاب بعدما أخذه من تلبيبه وقال قال ائتني بمن يصدق ذلك، ائتني بمن يعضد ما تقول، حتى ذهب معه سعيد الخدري، فقلنا في كل ذلك لا يكون إلا أحد. فهذا من فعل الصحابة الكرام أنهم عملوا بأحاديث الأحد، حجية خبر الأحد أجلى حجية خبر الأحد صراحة، والعمل به وما يفيده الإمام الشافعي في كتابه الماتع أصل الأصول، وكتاب الرسالة، وكتاب الرسالة ولله الحمد والمنة مشروح موجود في النت بفضل الله العلا، وقد أنهانا ربنا منه، وهو من أمتع كتب الأصول، فمن رام حق الوصول فعليه بكتاب الرسالة في الأصول. الكتب كتب المتأخرين بأكثرها فيها ما فيها، وغطاها ما غطاها من كتب المنطق وغير ذلك، إلا من نقطعه بالمنطاش كمثل يعني السوفي وغير السوفي، وحتى أيضا بعد ما نقطع من المنطق فإن أساليب الكتب أيضا هي أساليب فيها ما فيها من يعني الألفاظ التي تصعب على طالب العلم، وإن وجدت الأمثلة لا تجد أمثلة، وإن بحثت عنها لا تجد إلا أمثلة عقلية، وتركوا التمثيل بالكتاب والسنة، لذلك ضعفت كتب المتأخرين في الأصول بمثل هذا. وكتاب الرسالة من أعظم الكتب، والحق العلم في المتقدمين أصالة، العلم أصالة في المتقدمين، والمتأخر في نهايته هو ظل برأس. فالحديث الذي تمسكون به على أن عمر لا يأخذ الأحد حديث أبي موسى الأشعري، وهو عليه من أنه قد قبل كلام أبي موسى مع أبي سعيد، وهو ما زال في محل الأحد. أما استدلالهم بأن عمر الخطاب رد كلام حديث فاطمة بنت قيس أنها قالت بأنها لما طلقت ثلاثا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم لها سكنة ولا نفقة، قالوا قد قال لا ندع كتاب ربنا ولسنة نبينا لامرأة لا أدري حضرت أم النسي. أولا في قوله لا ندع كتاب ربنا ولسنة نبينا، هذه الزيادة شاذة، لم تثبت عن عمر الخطاب أنه قال بأن لم يثبت عمر الخطاب أنه قال ولسنة نبينا، هو قال لا ندع كتاب ربنا لقول امرأة لا ندري حضرت أم نسيت، ويقصد بالكتاب أن النبي صلى الله عليه وسلم بالكتاب أن الله جل في علاه يعني جعل النفقة والسكنة على علم. أن الله تعالى جعل في الكتاب السكنة، قال لا تخرجهن من بيوتهن ولا تخرجن إلا أتينا بفحشة مبينة، وجعل النفقة على علة وهي الإرضاع، فمنهم من فرق ومنهم من عمم، الغرض المقصود أنه ردها من أجل ذلك أن ظاهر الكتاب أن لها السكنة، قال لا تخرجهن من بيوتهن ولا تخرجن إلا أتينا بفحشة مبينة، لكن في قوله لا نترك كتاب ربنا سنة نبينا فهذه شاذة لم تصح عن عمر الخطاب رضي الله عنه وارضاه. وهنا عدم العمل بقول فاطمة هو أن عمر الخطاب شكك في حفظها، فليس الأمر على رد حديث الأحاد بل الأمر على ثبوته، فهو عمر الخطاب الرد هنا رد على الأمر بثبوته لا على الأمر أنه حديث أحاد، يعني رد عمر ما كانت العلة في الرد أنه حديث أحاد، لا، العلة على الثبوت، هو يرى عدم الثبوت لأنه يرى بأن المرأة لا تضمت حفظه، لذلك قال لا نترك كتاب ربنا لامرأة لا ندري حقيقة أم النسب، والحق أن فاطمة بنت قيس لها حقيقة قوية، هي التي يعني قد سردت حديث الجساسة الطويل، ولم ينخرم عنها أو منها حرف واحد. الغلط المقصود بأن مسألة رد عمر للنبغة الصغنى في كلام فاطمة بنت قيس هذا ما كان لرد الأحاد، بل ردها على أنها لم تحفظ، يبقى هذا الرد على إيش؟ على الثبوت وليس على الأحد. وأما الأدلة الكثيرة في حجية خبر الواحد يمكن أن نسرد بها يعني الأدلة غير مرتبة، لكنها توضح لنا كيف حجية خبر الأحد ووجوب العمل به. كيف حجية خبر الأحد ووجوب العمل به؟ لأننا دخلنا في حجية خبر الأحد يستلزم ذلك وجوب العمل به. هناك أدلة كثيرة على حجية خبر الأحد، منها مسألة تحويل القبلة، وتعلمون بأن تحويل القبلة أن الرجل جاء فقال أشهد أن الله تعالى أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم في القبلة، قال فهو الذي في شطر المسجد الحرام حتى ما كنت قالوا تلعبوا شطرة، فاستدالوا جميعا وأخذوا بالقول، استدالوا جميعا وأخذوا بالقول، وهذه دلالة واضحة جدا على حجية خبر الأحد. من الأدلة أيضا القاطعة على حجية خبر الأحد ووجوب العمل به، وهذا سيثبت من إجماع الصحابة، بأن الصحابة الكرام اختلفوا في الرجل يجامع أهله ثم بعد ذلك أكثر لم ينزل هل عليه غسل أم لا، فاختلف اختلافا عريضا على ذلك، اختلفوا على ذلك، فمنهم أبي وعثمان كانوا يقولون ما عليه إلا الوضوء، يغسل ما أصابه منها وما عليه إلا الوضوء، لكن جمهرة من الصحابة قالوا عليه الاغتسال وجوبا، فقال عمر بن الخطاب اذهبوا إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فأرسلوا أبا موسى الأشعري إلى عائشة رضي الله عنها وأرضاها فتلكأت السؤال، فقالت سلني كما تسأل أمك، فقال أرأيت إن جمع رجل أهله فأكسر فماذا عليه؟ قالت عليه الغسل. قبلها كانت تقول على الخبير سقط، أنا أكبر الناس بذلك، على الخبير سقط، ثم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا كما قال الجميع الفتوى تصاحبها الأدلة، هذا هو الحق، أعلم الناس ما فعل ذلك، فقالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، إذا التقى الختانان وجب الغسل، جزيت المجدد مبارك الله بك، إذا التقى الختانان وجب الغسل. هنا الشاهد سيأتي، عمر الخطاب قال لا أرى أحدا يخالف بعد ذلك، لا أرى أحدا يخالف بعد ذلك. شوف عائشة رضي الله عنها فصلت الخطاب بين عليه السلام والرسول، فصلت الخطاب بين المتخاصمين والمتنازعين، قالت على الخبير سقط، ثم قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان وجب الغسل، فقال عمر بن الخطاب لا أراكم تختلفون بعد هذا، يعني قال ومن يخالف بذلك لأمكلن به نكالا. من الأدلة على حجية خبر الأحد ووجوب العمل به، طبعا هنا الدلالة على وجوب العمل به أنه قال لا أراكم تختلفون بعد ذلك، قال لا أراكم تختلفون بعد ذلك، ثم فصل الخطاب بقول عائشة رضي الله عنها وأرضاها. من أيضا الأدلة الباهرة القاهرة على حجية خبر الأحد ووجوب العمل به هو فصل الخطاب بين المتنازعين، بين الصحابة تنازعوا فجاءت الأدلة فاصلة، لما تنازع ابن عباس رضي الله عنه مع الصحابة في مسألة بيع الدرهم بالدرهمين وبين بيع الدينار بالدينارين، فقال النبي صلى الله عليه وسلم، فكان فصل الخطاب بينهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الدرهم بالدرهمين والدينار بالدينارين. وفصل الخطاب هنا عندما انقضى الخلاف كان بخبر الأحاد، كان خبر الأحاد. وعلى شكل ذلك هو ما كان من الخلاف والنزاع بين الصحابة على المرأة الحامل التي مات عنها زوجها، فما عدتها؟ قال ابن بطال بن عباس عدتها أبعد الأجلين، عدتها أبعد الأجلين. وهنا لم يصلهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على يعني عارفهم عليه، لم يصلهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم في صبيعة. فكانت الآيات مسرح الاجتهاد، لأن الله تعالى قال أن هذه الحالة يعتريها آيتان. الآية الأولى هي قول الله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. فنادعها أيضا قول الله تعالى: وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وأولئك الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. سأل الأخت عمر قاسم تضع رقم الصفحة. هذا النزاع الذي فصل به هو خبر الأحاد. عندما اختلفوا قال أبو سلمة عبد الرحمن: بل الوضع. فقال ابن عباس: بل أبعد الأجلين. حتى قال ابن عباس: ارجعوا إلى أم سلمة رضي الله عنها وارضاها. فراجع على أم سلمة فرأت لهم حديث سبيعة الأسلمية عندما دخل عليها ابن بعكك، وأنه وجدها تتهيأ للخطاب. قال: تتهيئين للخطاب للنكاح يا نكع؟ لا، حتى يبلغ الكتاب أجله. قال: فجمعت علي ثيابي وذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد حللت للخطاب. أنا ما لبثت إلا أن وضعت، فقالت: قد حللت للخطاب. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على أن فاصل الخطاب كان بخبر الأحاد. فاصل الخطاب كان بخبر الأحاد. سبحان الله. النسخة هي النسخة القطرية، وزارة الغرب القطرية هي التي طبعت هذه النسخة، فترى منها الصفحة حتى أنا في النت ترون الصفحة. نعم، متى تسلم على أنت في دوكم، لأن إحنا كما قلت نأخذ المات ونشرحه نحن. نعم، من ذلك أيضا من الأدلة على ذلك هو أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث البعوث إلى ملوك العالم، إلى كسرى وقيصر، وكان يبعث يقول بسم الله من محمد رسول الله إلى هرقل العظيم الروم أو إلى كسرى عظيم الفرس، ثم يقول: أسلم تسلم، وإلا فعليك اسم الأريسيين. تكلمت وأنا يمكن تأخرت حضرتك في الدخول، أو تأخرت أنت يا حلاق الإيمان في الدخول. نحن نتكلم على مسألة مهمة في مسألة في هذه المسألة، مسألة خبر الواحد، على ما قال المصنف على خبر العدل الواحد، وتكلم على الطرف الأول وهو وجوب العمل بخبر الواحد، وجوب العمل بخبر الواحد. لا تجعل الدرس فرعا وتجعل الوسادة الحرير أصلا. الوسادة الخلية تبكي عليها، اجعل الدرس أصلا واجعل الوسادة فرعا. طب الحمد لله، الحمد لله. وهذا هو لا يمكن أن يرتقي في هذا الباب إلا من هجر كل شيء فقط. عند المنازعة الأصل يقدم وانتهى الموضوع، يطلق كل شيء في هذا. المتن هو الآن عندك أو عندك حضرتك الإمام، هو خبر العدل الواحد، والنظر في طرفين: الأول في وجوب العمل دل عليه السمع وقال ابن سريج ودل عليه العقل أيضا, ودل عليه العقل أيضا في النسخة, نسخة أوزارة الأوقاف القطرية فيها الكتاب, كتاب منهاج الأصول. نعم, قلنا من الأدلة على حجية خبر الواحد والعمل به أيضا من ذلك بعث الوفود إلى ملوك الدنيا بأسرهم يدعوهم إلى الإسلام, فهذا خبر الواحد تحملوا وأوصلوا ذلك للجميع, فهذه دلالة أيضا على حجية خبر الواحد بل ووجوب العمل به على إثره, لا سيما وأن خبر الواحد قد عملوا به عند الاستدارة لما كانوا يستقبلون بيت المقدس وجاء الصارخ وقال أشهد أنه قد أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبلة وقرأ وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرة. من الأدلة أيضا يتمسك بها العلماء في حجية خبر الواحد ووجوب العمل به هو قول أبي هريرة رضي الله عنه أرضاه عندما قال لابن عباس رضي الله عنه أرضاه عن الوضوء مما مست منه النار, قال انظر يا أبا هريرة أنا توضأ من الماء الحميم, يعني خلاص ستقول لك إذا سخنت الماء فتوضأ منه, أنا توضأ من الماء الحميم. فقال له يا ابن أخي إذا قلت لك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو حدثتك عن رسول الله فلا تضرب له الأمثال, إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له الأمثال, وهذه دلالة واضحة جدا على الأخذ بخبر واحد حجة ووجوب العمل به. لما مر عبد الله بن المغفل على ابن عمه فوجده يحذف الحصى الصغير فقال له رضي الله عنه وأرضاه, قال له لا تفعل, إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الحذف وقال إنها لا تصيد صيدا ولا تنكأ عدوا, إنما تكسر السن وتفقع العين, إنها تكسر السن وتفقع العين. فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق المتابعة, فامتنع عبد الله بن المغفل وأمر ابن عمه ليمتنع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم, لكنه لما مر عليه المرة الثانية فوجده لم يمتنع قال والله لا كلمتك ما حييت. فلو لم يكن ملزما العمل به لما قال له والله ما كلمتك ما حييت, وهذا أيضا دلالة على وجوب العمل بخبر الواحد. من الدلالة على وجوب العمل بخبر الواحد وأنه حجة, الله أكبر, كيف كيف كيف هذا الإبداع يا أستاذ فؤاد. نعم, كان الله في عونك يا شيخ داود فضلا, نسأل الله تعالى أن يرفع مقامك وأن يستعملك ويجعل مسعيك في رضوانه في مرضيه وأن يسر علينا عليك وأن يثبت لنا هذا الخير محينا أبدا. إذن فكل فصل في الخطاب لحديث الواحد دلالة على حجية خبر الواحد, فهنا عدم يعني قول ابن عباس في جواز بيع الدرهم بدرهمين والدينار بالدينارين احتج عليه بخبر الأحاد والجميع انصاع بقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين, لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الدينار بالدينارين, ففيها دلالة واضحة جدا أيضا على حجية خبر الواحد. من ذلك بعض الآيات في قول الله تعالى وأخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه, فأخذ الله الميثاق والعهد من الذين أوتوا الكتاب ألا يكتموه فكتموه. ومن ذلك قول الله للفعلاء فالأولى نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم, قال طائفة اللي يتفقه في الدين والطائفة من واحد إلى ثلاث، فما زال في محل الآحاد. وانظر إلى التأكيد على حجية خبر الآحاد. أنا أقرأ الآية وأنتم بينوا لي أين التأكيد على خبر الآحاد. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قوما إذا رجعوا عليهم لعلهم يحذرون. أين الشاهد هنا في حجية خبر الآحاد؟ النفر ممتاز ممتاز، طمأنينة القرآن. طائفة من النفر يعني النفر أحد، النفر أحد. صبري ممتاز يا صبري، لو أتيت بها كاملة لأدخلت عليها السرور، لكن جيد أنك أتيت بشيء هم لم يأتوا به. النفر نعم لا يعني النفر دلالة الأحد، لكن أنا كنت أردت يعني الدلالة الواضحة من الشواهد. نعم لينذروا قومهم، لكن صبري صراحة في هذا الباب يعني كان المفروض يأتي بها كليات وما يأتي بها، لينذروا ما زال الطريق إليه. وعمر جزاه الله خيرا قال ينذروا قومهم في هذا الباب، وعمر أخونا عمر قال ينذروا والإنذار قد يكون من واحد وزيادة جيد، ما زلنا لعلهم يحذرون ممتاز. هنا هنا من أتقن الرسالة لا يدني أحد ولا يسامي، وهذا صحيح ممتاز جهاد لعلهم يحذرون، رتب الأمر على نظرتهم وكان فيها على الحذر. فهذه دلالة واضحة جدا على الحجية ووجوب العمل، هذه دلالة واضحة جدا على الحجية ووجوب العمل. ممتاز ممتاز هذا هو نعم. وعمر الحمد لله أتى بها أيضا، لكن في الأول ما أتى بها، أقل ينذروا أن ذلك من واحد زيادة وقالوا يحذرونا. فقال ابن عمر أيضا نفعتك الرسالة يا عمر الآن وأنت تسمعها، لذلك لابد من من من من الاشتداد على النفس من أجل إتقان هذه الأبواب، هذه أبواب من الأهمية بالمكان. نعم لا تفقهوا دين جيد، لكن هو كما قلنا لعلهم يحذرون الأصل. يعني انتهيت أما انتهيت انتهيت نعم نأخذ كل أحد ونعمل به، وسيأتي سيأتيك طمأنينة القرآن، سيأتيك أنه يستوجب العمل أو يستوجب العمل بخبر الأحد حتى في العقائد. وهذا ولذلك أنا وقفت عند هذا البحث لأنه بحث مهم جدا، كان مهما في الكلام على العدالة ومن العدل الذي يأخذ منه الدين، وبعد ذلك أيضا بعدها الثاني وهو الكلام على مسألة الوجوب العمل في الأصول والفروع. نعم نفع الله بها الأمة الإسلامية. نعم الحمد لله. والعقل أيضا يثبت حجية خبر الأحد، والعقل أيضا يثبت حجية خبر الأحد ووجوب العمل به. نعم حديث النيات عندنا أمور أخرى كثيرة، لأن الصحابة رضي الله عليهم كانوا في كل مرة يأتيهم الآتي في المسائل المتنازع فيها بخبر الأحد فيفصلون النزاع بهذا الخبر، أو لا يعلمون خبر الأحد فإن أتاهم خبر الأحد عملوا به. علي بن أبي طالب رضي الله عنه أرضاه لما سمع هؤلاء الرعاع من الروافض من أتباع عبد الله بن سبأ عندما ادعوا الربوبية لعلي بن أبي طالب قال لما رأيت الأمر أمرا منكرا أجشت ناري ودعوت خنبرة فخذت الأخاديد وألقاهم في النار فكانت فتنة قالوا لا يعذب النار رب النار فقالوا بعد ذلك أنت يعني استغفر الله تمسكوا بالكلام المفترى بأنه الرب. الشاهد أن ابن عباس قال لو كنت مكانه مكان ابن أبي طالب لما فعلت ذلك لقتلتهم وما فعلت ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا رب النار. فعلي بن أبي طالب لما بلغه كلام ابن عباس قال صدق ابن عباس قال صدق ابن عباس وأخذ بحديث بالأحاديث حديث الأحاد أخذ بالحديث وعمل به أخذ بالحديث وعمل به. فهذه دلالة واضحة جدا على حجية الأحاد وهذا يدلك على أن من عظيم الأدلة على حجية الأحاد النظرية ما هي حجية الأحاد ووجوب العمل به الإلزام بالعمل به. هناك من الأدلة العقلية المهمة جدا لا تثبت ذلك أين فوارس الميدان في الأصول صدقوني علم الأصول هو الذي يميز طالب عن طالب قلت عقلا طمأنينة القرآن هنا يظهر الفارق بين من ينشغل بالإجازات وبين من ينشغل بالعلم ومن أتم الله عليه العلم والإتقان مع الإجازات هذا الخير الخير كل الخير. قلت عقلا عقلا من الأدلة الرائعة عقلا ألا تثبت حجية الأحد ما هي يا حبيبي أنا من الصفحة بقرأ المتن بس يا بابا وكل الشروح على هكذا أدري ما أخذوا على السرد والقراءة وهم يستمعون كأننا فهم في نشرة عسكرية أو في نشرة إخبارية أو في نشرة عن بالإخبار عن الكتاب فقط نقرأ فهم ونسرد وهذا هو فقط. وهذه دلالة يعني طريقة التعليم هنا مسألة مهمة في هذا الباب. قلنا ذلك من زمن بعيد قوله قال الرسل أحد صح وإحنا احتاجنا قلنا بما كان من جبريل مع النبي الأمين عقلا عقلا ما هو احنا نتكلم بقى عقلا كيف ممتاز يا ريهام ممتاز بوركتي ممتاز بوركتي. ايضا من هذه الادلة انا معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه بعثه النبي صلى الله عليه وسلم الى اليمن داعيا قاضيا معلما وقال له انك تاتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم اليه الى ان يوحدوا الله. اي شوف انظر قضيه الكون الكبرى وواحد هو الذي يتكلم عنها هذه التي سنتكلم عنها في مساله العقائد. رحيمة سامحيني على ضعف لغة الإنجليزية أعتذر لحضرتك ما أعظم التفاؤل بهذا الاسم رحمنا الله وإياكم. نعم تفضل. لا لا لا ليس ملكة سبأ. يا جماعة الخير، أما قلنا عند العلم الأربعة بأن القياس حجة؟ والقياس ما هو إلا محض اجتهاد. أما قلنا بأن القياس حجة، إذا لابد أن نقول ما هم باب أولى، يكون الخبر الواحد حجة ومقدم على القياس. وأيضا القياس على الأمور المقررة في الشرع، فإن الكتاب السنة قضى في الأحكام بالشاهد بشاهدين، برجلين أو برجل وامرأتين أو بشاهد ويمين، وكل ذلك في القضاء به. ومع أن القضية تحتمل الكذب والصدق، وأدنى دلالة على الترجيح بالصدق على الكذب يؤخذ بها، فهذه فيها دلالة على حجية خبر الأحد، هذه دلالة على حجية خبر الأحد. وأما خبر الأحد في العقائد، وجوب العمل به في الأحاد نعم. خلاص عفوا دقيقة بس دقيقة آسف. عفوا أمر ما كنت أستطيع أن أنا أرجعه، فسامحوني يا صلاة رحم، فسامحوني. أحسن عليك. أقول بأن ما قلنا في هذا الباب على مسائل الحجية، حجية خبر الأحاد، بأن المقرر في الشريعة كما قلنا هو قبول فصل النزاع في الخصومات بشاهدي عدل، برجلين أو رجل وامرأتين أو بشاهد ويمين، وكل ذلك في احتمالية الصدق والكذب. فلما جاءت القرائن التي المحتفة التي ترجح الصدق عن كذب، فصل النزاع فيها في هذا الباب. فلا بد أن نعلم بأن هذه أيضا من مسائل حجية القياس، حجية القياس، حجية خبر الأحاد ووجوب العمل به، حجية خبر الأحاد ووجوب العمل به. ما دمنا في الفروع سنقف على الفروع في هذا الباب، والكلام على حجية الأحاد ووجوب العمل به عند الأئمة الأربعة، ثم ننتقل بعد ذلك إلى الكلام على حجية الأحاد وأنه يفيد العلم عند بعض المحققين من أهل السنة والجماعة، وإن كان هذه المسألة فيها أقوال ثلاثة، وسأبين ما أدين الله به وأعجل به الآن. أنا أدين الله بأنه يفيد العلم، يفيد العلم إن جاءت القرائن المحتفة يعني تقوي، إن جاءت القرائن المحتفة تقوي فهو يفيد العلم، هو يفيد العلم كما سيأتي الكلام عليه. لكن هنا لابد أن يتضح لنا مسألة في تعامل الأئمة الأربعة، لا سيما أنهم أصحاب المدارس، مدارس الأصول، لا سيما الأحناف والشافعية، في مسألة قبول خبر واحد وكيف التعامل مع خبر الواحد. أما الشافعية والحنابلة فهم يتفقان في هذا الباب بأن خبر الواحد حجة ووجوب العمل به لا ريب في ذلك ولا أدنى مخالفة. فهم يقولون إن توفرت الشروط وثبتت صحة الحديث، صحة الإسناد وصح الحديث، وجب العمل به. لذلك كان أقوى المذاهب على الإطلاق في هذا الباب مذهب الشافعية والحنابلة، لأننا سنرى بأن المالكية لهم نظر آخر في التعامل مع خبر الأحاد، والأحناف أيضا لهم نظر آخر في التعامل مع خبر الأحاد عند التطبيق العملي. ولذلك هو يظهر النزاع هنا المسألة، عشان كده احنا بنتكلم على هؤلاء الذين يتمحضون في مسألة المذهبية، وكأن عندهم شيء من عدم يعني إدراك هذا الباب، لأنه شوف تمحيض المذهبية في هذا الباب. لو وجدنا في أصول من أصول المذهب، وهذه الأصول قد ترد الأحاديث، كيف نعمل نحن لا؟ كيف يكون يعني جوابنا عند ربنا جل في علاه إن سألنا الله جل في علاه كيف نترك حديث نبي صلى الله عليه وسلم وظاهر ومع وجوب العمل به؟ يعني من أصول الشافعية كما قلنا إذا ثبت يتوفرت شروط صحة الحديث وجب العمل به. لذلك كان من أقوى المذاهب، إن لم يكن هو أقوى المذاهب على ما أدين الله به في هذا الباب. ومع ذلك نحن نخرج عن المذهب عندما يظهر الدليل لائحا في ذلك، ولسنا ممن يؤجر عقول الناس أو يستخف بهم ويقول أنتم لا تعقلون لا تفقهون كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فلا تقفوا عند ذلك. أبدا أبدا. لهذا وجوههم يعني عقول مشوهة، وأيضا طريقة التعليم فيها تخرج لنا أجيالا مقلدة لا يعرفون شيئا، وفقط يعني يحاربون من أجل أشخاص، يعقدون لواء اللواء الولاء والبراء على أشخاص لا على النبي صلى الله عليه وسلم. تناسوا أو ناسوا أو جهلوا أو تجاهلوا بأن الشرع ما جاء إلا آمرا بأن اللواء لا يرفع إلا رجل واحد فقط، فقط ألا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهنا الشافعية يقولون ذلك، وأيضا حنابلة يقولون ذلك. حنابلة أيضا يقولون إن توفرت الشروط لصحة الحديث يعمل به، واجب العمل به، واجب العمل العمل به. طبعا هذا يعني على خلاف عند الحنابلة في مسألة الأخذ بالمرسل، لأنه لا يقال بأن أحمد يقبل المرسل مطلقا، هذا خطأ أيضا. نعم في الحنابلة من يقول بحجية المرسل، والمالكية أيضا كذلك، لكن ورد أيضا رد العمل بالمرسل وأنه ضعيف عند الحنابلة، إلا ما جاء من التقييدات في مرسيل بن مسيب على ضوابط لسنا بصدد الكلام عليها الآن. فهنا عندنا مذهبان من أروع المذاهب وهو من أقوى المذاهب، مذهب الشافعية والحنابلة في الأخذ بالحديث الآحاد. المالكية وضع ضوابط أخرى للأخذ بالحديث الآحاد، فأنت ترى والأحناف كذلك. حق من الأحناف يعني لهم ضوابط في العمل بحديث الأحاد، وهذه الضوابط ضوابط ضعيفة جدا، يعني هذه الضوابط التي يتمسكون بها بأنهم يقولون حديث الأحاد، حديث الأحاد عندنا حجة ويقولون بذلك، فالاتفاق على الأصل من الأئمة الأربعة بأنه حجة، لكن هناك ضوابط الأخذ به. يقولون إن خالف الراوي الرواية فالعمل عندهم أصوليا بما رأى لا بما روى، يقدمون اجتهاده على النص. لما يقولون هنا يعتري النص ما يعتري، شوفوا الاحتمالات وهي رد بها أحاديث الأحاد، احتمالات وهي رد بها أحاديث الأحاد. من الاحتمالات اللي وهي عندهم في هذا الباب بأنه أن الراوي إن خالف ما روى فقد ظهر له ما يبين لنا ضعف الأخذ بإيش بالرواية. كيف؟ قالوا لعله علم الناسخ. طب أين هو؟ ما عندنا. يقولون ولا يطرق. طبعا هذا المسألة مبناها على إيش؟ مبناها أولا على حسن الظن بالراوي، مبناها على حسن الظن بالصاحب، وهذا حق، ولأن الله زكاهم من فوق سبع سماوات، فلا يترك العمل به إلا لعلة، لا يترك العمل به إلا لعلة. من هذه العلة هو ظهور أدلة أخرى أقوى من هذا الدليل تكون ناسخة، أو أنه علم يعني بدليل آخر أقوى منه ولم يذكره، لذلك رجحه في هذا الباب. ولذلك رد حديث الغسل الإناء سبع مرات بما رواه عن أبي هريرة أنه أكثر أنها ثلاث تكفي. في حديث إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبع إحداهن بالتراب، وفي رواية عفله الثامنة بالتراب، اكتبوا في الغسل بثلاثة. لما؟ قالوا أبو هريرة راوي الحديث أفتى بذلك، وإن كان حتى السند إليه ضعيف، يعني رد عليه من وجوه السند إلى فتوى أبي هريرة ضعيف. والأصل العمل بما روى لا بما رأى، الذي روى نسب للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنتم الآن تريدون تحييد ذلك باحتمالات، وإحنا عندنا محكم بأن هذا النص جاء ثابتا عن النبي صلى الله عليه وسلم. مخالفة الراوي يعتريه ما يعتريه، نسي ما روى، اعترام اعترام من الذهول، وهذا كله وارد، كله وارد. فلما جعلت احتمالاتك أنت مقدمة على احتمالاتي أنا التي تقول، ومعي أنا المحكم وهو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا خطأ مبين، مسألة رد الرواية من أجل يعني عمل الراوي، هذا يضعف هذا المذهب. ولذلك في مسألة النكاح بالولي هم يقولون راوي النكاح بالولي ومن عاش وأنكحت أو زوجت ابن بنت أخيها، وهي التي زوجت روت حديث أيما امرأة نكحت غير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل. قالت وهي زوجت بنت أخيها، والحق أنها لو بحثنا بحثا حديثا نجد أنها لم تزوج، هي فترة الخطاب في الاتفاقات الأولية ثم وكلت رجلا يزوج، يعني حتى في المستند لهم ليس المستند. وعندنا الرواية تقدم على الرأي، إذا جاء الله بطل نهر معه، لا سيما أن هناك روايات أخرى تعطل ذلك. فهذا مذهب الأحناف في الأخذ بحديث الأحاد، وهذا كما قلنا من الضعف المكان، ولذلك ضعف هذا المذهب بسبب هذه القيود التي قيدوها في قبول الحديث أو رد الحديث والعمل بالحديث، مع الاتفاق حتى نكون من الإنصاف بمكان، مع الاتفاق أنهم جميعا قد اتفقوا على وجوب العمل بخبر الأحاد وحجية خبر الأحاد، ما أحد عارض في ذلك، لكن قيدوا قيودا على ذلك. فمنها كما قلنا إذا قال فراه ما روى، ومن القيود أيضا قالوا إن كانت المسألة التي جاء فيها الحديث حديث أحد وهي مسألة مما يعم بها البلوى فلا يؤخذ بهذا الحديث. لما؟ قالوا لأن الهمة داعية إلى نشر ذلك، إلى انتشار ذلك بين الصحابة ونقل ذلك بين الصحابة، فلا يمكن أن نقبل حديث الأحد فيما عمت به البلوى. وفي ذلك ومسألة مسألة لمس يعني لمس ذكر الطفل الصغير أو غير ذلك، هل ينقض الوضوء ولا ما ينقض الوضوء، ومسائل أخرى قد طرحوها مما تعم بها البلوى، وذكروا فيها أيضا حديث رفع اليدين بعد الركوع، وقالوا هذا الجميع يصلون خلف النبي والجميع يحرصون على نقل ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا هذا مما عمد به البلوى، فلما توفرت الدواعي إلى نقله وانتشاره فلا نقبله إلا متواترا. وهذا بهذا المنطلق وهذا المذهب يعني قد نضيع أحاديث كثيرة. وهنا كأننا نقول بأن العقل هنا تحكم في القبول والرد، وهذا خطأ بين، وليس هذه السبل في القبول والرد، قد وضعت لنا عائشة وغير عائشة السبل في مسألة القبول والرد في معارضات النقل بإيش؟ بالنقل لا بالعقل، وإلا في العقل الصحيح لا يمكن أن يخالف النقل الصريح بحال من الأحوال. هم يرون أيضا بأن الحديث إذا خالف الأصول يعني من إذا خالف القياس أو الأصول الشرعية فإنه لا يعمل به، لذلك رد حديث المصرات. قلنا كيف القياس يقدم على النص، والنص هو اجتهاد صحيح، النص القياس اجتهاد والنص محكم. هم قالوا لا، النص ليس محكم لأن الاحتمالية تعتري من الصدق والكذب. قلنا هو أيضا أرفع درجة في الاحتجاج بالقياس، القياس محض تفكير محض اجتهاد، لأن أنت تريد تلحق الفرع المسكوت عنه على الأصل المنصوص عليه، وقد يكون هذا القياس الذي تقيس به الأصل المنصوص عليه فيه هو إيش؟ أحاد، ظهر له الثبوت أحاد، فكيف تعارض به النص؟ وقد قال علماؤنا كل قياس خالف نصا فهو فاسد الاعتبار، كل قياس خالف نصا فهو فاسد الاعتبار. وأما أن يقال يخالف الأصول، قلنا الحديث أصل بذاته، الحديث أصل بذاته، فلا صح أن تعارض النصوص بمثل هذه الترهات، وهذه من الضعف المكان، وهذه القيود التي قيدت قبول الأحاديث الأحاد أضعفت مذهب الأحناف. مذهب المالكية على نفس سجية مذهب الأحناف، وهم تراهم كثيرا ما يردون أحاديث الأحاد بالأصل الذي يؤصلونه بعمل أهل المدينة، لأنه يرى بأن إجماع أهل المدينة عمل أهل المدينة يقدم على الأحاد. لما؟ لأنه عشرات ومئات من الصحابة الذين يعملون في عمل مدينة ومأصور عن النبي صلى الله عليه وسلم، هم يعذرون في ذلك، يعذرونه إجماعا وليس بإجماع، يعذرونه إجماعا، الحق أنه ليس بإجماع، وعمل المدينة لا يصح أن يرد به الأحاديث. وكم رد المالكية أحاديث وقالوا أن عمل أهل المدينة يخالفه ولم يكن كذلك، كحديث البيعان بالخيار، وقال به أكثر من عالم من علماء المدينة، حتى ابن أبي ذئب قال كلاما شديدا على الإمام مالك، قال يستفاد على رده لهذا الحديث، هذا كلام لا يخرج، هذا يطوى ولا يروى. لكن كما قلنا أيضا أضعف مذهب المالكية هذا التفصيل في القيود في قبول خبر الأحد، إذا خبر الأحد حجة راغمة النوف، خبر الأحد حجة ويعمل به ويؤخذ به، وخبر الأحد أيضا هو كما أنه حجة فهو واجب العمل به، يستلزم العمل به، وهو أيضا حجة في العقائد كما أنه حجة في الفروع، هو حجة في العقائد كما أنه حجة في الفروع، لأنه ما دام قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد فيستلزم الاعتقاد به. وهنا العلماء قد قالوا بأن مبسوط أنت فؤاد، طبعا هذه رد على حاتم وما تبنى حاتم. فنقول بأن قبل الأحد حجة حتى في العقائد، لأنها قد ثبتت عقائد الناس بأخبار الأحد. مسألة خروج الدجال مسألة عقدية، مسألة خروج الدجال مسألة عقدية، وثبت بها ثبت خروج الدجال بخبر الأحد حديث الجلساس. مسألة نزول عيسى عليه السلام، مسألة سؤال القبر ويتبعوا عذاب القبر ونعم القبر، كلها مسائل بخبر الأحاد. والمعتزل أنفسهم الذين عارضوا بخبر الأحاد في باب الاعتقادات يقولون بذلك ولا مفر لهم. وقد اتصل بي بعض المعتزل مش أعرفه، وهو الحمد لله كان منصفا، قال ما تركت لك شريطا في القواعد ولا في الأصول والفقه، أخذ يعني بالثناء الحسن والفهم. وهذا طبعا تقييم طالب العلم غير تقييم صاحب الإجازات. بون شاسع فرق واسع، الذي يعقل ويطلب العلم يستطيع أن يفرق حتى ولو كان مبتدعا، ولو في أنفاسه ولو بين خاصة نفسه لا يستطيع أن يقاوم. أما حتى ولو كان من بني دعوتك وكان جاهلا لا يستطيع، وكلامه يكون وراء الضعف مزري، الضعف مزري، ويعيش المرء كما قلت سنين عمره على لا شيء، أو على شيء ولكنه لا يستطيع أن تنطهد بمثله الأمم. فالرجل قال وأثنى ثناء حسنا، ثم قال أريد المنابرة. قلت له حي هلا وهلا وسهلا، ارسل لي، وكان طبعا في بلاد أخرى في أوروبا. قلت له كما تشاء، اجعلها مصورة ونتكلم على هذا الباب. طبعا أنا فقط سنة لما قلت له إذا نزل الميت في قبري ماذا يحدث له، لمح مني الكلام، التفت أنا التفت إلى ذلك وكاد أقول السؤال فوقف، ما مش مستطيع ماذا يفعل. لما؟ لأنه لو قال يبقى أقر خصمت ولا أقصر انتهى. ولما قال السؤال قلت له انتهى الأمر، لما تناقش لما تناظر، الأمر انتهى من برمته معك، لأن سؤال القبر وما يترتب عليه من نعيم وعذاب هو خبر أحد، وهي مسألة عقدية محض الآن، غيب محض أهو فيما يحدث في مسألة القبر في هذا الباب. فسبحان الله لا يستطيعون الوقوف. ولذلك دائما أقول ائتي بكل هؤلاء، لكن وقر اجعل من يقف معه طالبا للعلم الراسخ. أما أصحاب الصيحات والإجازات دول دعهم على جنب، وحتى أصحاب الذين أصحابنا في مذهبنا وأصحابنا في دوائر يعني أو أفكارنا أو ما نتبناه عقيدة من طريقة السلف، الإشكال يعني هم يعني اعتنوا اعتناء قويا جدا مسألة التزكية. جميل جدا هذا، جميل جدا هذا، جزاكم الله خير الجزاء. لكن أين العلم؟ كل ذلك يرجع بعد ذلك إلى الأخوة. أين العلم؟ الارتكاز على العلم هو الأمة لا تقف صلبة إلا بالعلم. لذلك يقفون صفا أمام رجل عنده بعض يعني إتقان الأصوليات أو العقليات، ينهارون. فلابد من الشدة في هذا الباب، لابد من الشدة في هذا الباب، واحتراف العلم ومعرفة المجالس التي حقا تنمي العلم وطلب العلم حتى يكون الإتقان فلا نضيع. كفانا خروج المشوهين. العلم ليس للهواة، العلم ليس للهواة، العلم للمحترفين. فمن احترف العلم فإن الله جل في علاه سيعطيه ويفتح عليه ما لم يفتح على غيره. فهو حجة في العقائد كما أنه حجة في الفروع، هو حجة في الأصول كما أنه حجة في الفروع. فنسأل الله جل وعلا يعني أن يكون هذا كفاية لهذه المسألة، لأنها مسألة شائكة أردت التأكيد عليها والكلام على مسألة حجية خبر الأحاد ووجوب العمل به. وأختم بأن العلماء اختلفوا في هذه المسألة على أقوال ثلاثة، وهي حجية الأحاد في العقائد، بحجية العقائد يعني على الخبر الأحاد يفيد العلم أو لا يفيد العلم. فجمهور أهل السنة والجماعة بأن خبر الأحاد يفيد الظن، وقال بعض أهل السنة والجماعة، طبعا هذا قول المعتزلة، وقال بعض أهل السنة والجماعة يفيد العلم على الإطلاق. لم أكن وهما أن أن أن من انتصر لذلك وابن تيمية بن قيم انتصر لذلك، لم أكن وهما. والحق أن ابن حجر كما بينا، وهذا الذي أدين الله به، بأن خبر الأحاد الحق أنه يفيد الظن، وهو كما قلنا يحتمل الصدق والكذب، لأن الثقة الثابت الأمين قد يهن، قد يعتريه ما يعتري ما يعتري ما يعتري قد يعتريه ما يعتري. لكن أقول إن احتفت القرائن حوله أفاد العلم، أفاد العلم كما أوجب العمل. أما أوجب العمل فهذا باتفاق، وأفاد العلم نعم بالقرائن كأحاديث الصحيحين، كأحاديث الصحيحين هذه القرائن هي تثبت كأنه في العلم. أحاديث الصحيحين فإن الأمة تلقتها بالقبول، أحاديث الصحيحين الأمة بأسرها تلقتها بالقبول، فلما تلقتها الأمة بالقبول صار حجة، صار حجة. وقلنا هو يفيد العلم، يفيد العلم، هذا الراجح الصحيح في هذا الباب ما نراه، وندين الله به، ونسأل الله جل وعلا أن ينفع الأمة الإسلامية بذلك. قبل أن ندخل على كتاب المجموع شرح المهذب والكلام على بعض المسائل في الرهن، ما زلنا في الرهن وباب البيوع، المشكلة كما قلت في الصعوبة والوعورة ليس في أصل التأصيل، في أصل المسألة، إن أتقنت أصل المسألة تستطيع أن تفرع أنت، لكن في تصوير المسائل التي عدت عندنا في زماننا. نعم، لو في أسئلة تفضل. في أسئلة تفضلوا ثم ندخل على المجموع.